يريد رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله. دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تخطط إلا على أهواله، فلذاك جوزها علي وحده وسعى بمنصله إلى آماله. تمام. طيب، القصيدة في أوليات مدح المتنبي لسيف الدولة، وفيها شيء من الغرابة، يعني ليست مثل مدحياته الأخرى، وفيها اعتداد بذاته قبل أن يصل إلى الممدوح، وهو أمر ليس غريبا على المتنبي، ولكنه يعني كانت غريبة، ليس على المتنبي بوجه عام، ولكنها غريبة في إقبال شاعر يريد أن يقبل المال والملك والجاه والثراء عليه، في أن يفعل ذلك أمام ملك أو أمير أول دخوله عليه، أو في المرحلة الأولى أو في السنة الأولى من دخوله عليه. طيب، سنقف عند بعض أبياتها في هذه الحلقة. ماذا قال في البيت الأول؟ لا الحلم جاد به ولا بمثاله، لولا الدكار وداعه وزيانه أو وزيانه. لا الحلم يعني لا النافية، الحلم ما يراه الإنسان في النوم، وهو طبعا عندما يستيقظ سيقول ما قاله الكهنة لفرعون مصر أو لعزيز مصر، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ستصبح أضغاثا حينما يستيقظ من نومه، ستصبح هباء، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال لك لا الحلم جاد به ولا بمثاله، يعني الحلم الذي أنت تستعيض فيه عن الواقع أصلا، يعني أنت في الحلم تحاول أن تلتقي من لا تستطيع لقاءه في الحقيقة. فالحلم عند فرويد تعويض عن الواقع، فما لا تستطيع تحقيقه في الواقع تلجأ إليه في الحلم لكي تحاول تحقيقه أو لكي تستطيع تحقيقه، لكن هذا يكون في المنام فترة، وبعض الأحلام ربما أجزاء من الثانية تستمر، وبعضها ثوان، فلما تستيقظ يصبح هذا الحلم هباء، أضغاث أحلام كما قال الله تعالى. قال لا الحلم جاد به ولا بمثاله، لكن الحلم أحيانا يضخم، يعني حتى الأشياء تلك التي لا تراها أو تكون صغيرة في الواقع يضخمها الحلم. فقال لك حتى تضخيم الحلم على أن أتصور مثله لم يصل إليه هذا الحلم ولا هذا التضخيم، فأراد بالحلم أن يرى حبيبه الذي هو فوق التصور، فالذي فوق التصور هو في الواقع فوق التصور، لكن الحلم الذي فوق التصور لم يستطع أن يأتي به. فإذا لا الحلم جاد به ولا بمثاله، ولا حتى بمثال قريب إليه. يريد أن يقول إن محبوبه هذا الذي يذكره في مطلع هذه القصيدة نوع خارق، نوع لا يستطيع أحد أن يتصوره، نوع لا يستطيع أحد حتى أن يواجهه في الحقيقة، ومهما شط بك الخيال في أن تتصور جماله أو أن تتصور يعني قدرته على سلب العقول والقلوب، فإنك لن تستطيع. اضرب ذلك بمئة بألف بمشيئة من الأرقام، ضخم ما تظنه في هذا المحبوب فإنه سيكون أكثر من ذلك، إذ إن الحلم الذي هو أكبر من كل شيء وهو تعويض عن كل شيء فقدته في الحياة لم يستطع أن يجود بمثله ولا حتى بمثاله. لا الحلم جاد به ولا بمثاله. ثم قال لولا، يعني في استثناء هنا أو يعني تدارك شيئا، فقال لولا الدكار وداعه وزياده. الدكار يعني تذكر، هي افتعال، وأصلها إذ تكار، لأنه من ذكره، ذكره يعني أعاد ذكره، فهي أصلها إذ تكار، أبدلت التاء دالا فصارت إذ ذكار، ثم لتقارب المخرجين الذال والدال أدغمتا في دال واحدة فصارت ابتكار. وفي القرآن وردت غير مرة في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر بالذات، فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، فهي مدكر أصلا مذكر. إذن لولا الذكار، لولا تذكري، وداعه، لولا الذكار وداعه وزياله. وداعه لولا أنني تذكرت أنني ودعته، يعني هو حقيقي، فيعني هو نموذج للحقيقة التي لا يمكن للخيال أن يحصل عليها، هي فوق الخيال. وكدت أن أظن أنه أسطورة أو أنه شيء غير حقيقي، لولا أنني تذكرت أنني يوما ما في السابق قد ودعته، ولا أودع طيفا ولا أودع خيالا ولا أودع شيئا غير موجود، ودعت امرأة، ودعت حبيبة الحبيب، لولا ادكار وداعه، يعني لولا تذكر أنني ودعته وزياله ومفارقته وأنه زال عني، يعني كان ثبان. فلولا أن ذلك كان في الحقيقة لظننت أنه فوق الحقيقة، وأن الحلم الذي يمكن أن يأتي بما فوق الحقيقة لن يستطيع أن يجود به، لأنه فوق الحقيقة. لا الحلم جاد به ولا بمثاله، لولا الدكار وداعه وزياله. ثم قال في البيت الثاني: إن المعيد لنا المنام خياله، كانت إعادته خيال خياله. إن المعيد، المعيد هذا اسم فاعل معرف بألف فيعمل كما لو كان فعلا، إن الذي أعاد، إن المعيد لنا المنام خياله، إن المعيد المنام خياله لنا، يعني المنام فاعل لاسم الفاعل وخياله مفعول به لاسم الفاعل. فقال لك إن الذي أعاد، إن النوم الذي أعاد لنا خياله، لقد أعاد خيال خياله، لأنه هو خيال وفي الحلم خيال، ولما حلمت أيضا به المرة الثانية أعدت الخيال الذي كان خيالا للخيال. فهو كل يريد أن يقول إنه فوق التصور. ثم إنني لما نمت أو في المنام عندما حاولت أن أتذكره تذكرت خياله في المرة الأولى، فلما كان التذكر له في المرة الثانية كان التذكر ليس للخيال إنما لخيال الخيال، وهكذا في كل مرة يتذكر نسخة من الخيال عن الخيال الذي سبقه. المقصود الذي يريد أن يقول إنه فوق التصور، هذا المحبوب نوع غير موجود. إن المعيد لنا المنام خياله، كانت إعادته خيال خياله. ثم قال في البيت الثالث: بتنا يناولنا المدام بكفه، من ليس يخطر أن نراه بباله. لما نام ورأى هذه المحبوبة أو هذا الحبيب، بتنا يناولنا المدام بكفه، لأنه فوق الخيال. فأنت في الخيال أو في الحلم تحاول أن تحقق كل ما كان مفقودا كما قلنا في شرح البيت الأول. فهو ظن أن هذه المحبوبة مو فقط جدت عليه بهذا الخيال، إنما أيضا قدمت له الخمرة المدام. المدام معروفة، غير المدام، المدام الست. بالمناسبة جميع مدام مدامات، والمدام لا تجمع لأنها الخمر، يعني اسم ذات فلا تجمع. ويقال المدام والمدامة بالتاء. وأسماء الخمر كثيرة في العربية، القهوة مثلا واحد من أسماء الخمر، الصهباء من أسماء الخمر، القرقف من أسماء الخمر، الشمول من أسماء الخمر. وإيش قال لك؟ هو يقول في لعبت بمشيته الشمول اللي هي الخمر، وجردت صنما من الأصنام لولا الروح. ليس الإش ما الذي تدار عنده المنايا كالذي تدار عنده الشمول. وقع البيت الآخر. طيب، الصهباء مثلا أبو نواس وهو شاعر الخمر قال: صهباء صافية عذراء ناصعة للسقم دافعة من كرم دهقاني. وأما القرقف فالأخطر أيضا شاعر الخمر وهو يعني نصراني. إيش قال عن القرقف وهي الخمر؟ قال: من قرقف الزرجون فت ختامها، فالدن بين حنابج وقلالي. وأما القهوة فقهوة الأعشاب، وبيت شهير للأعشاب لما قال في المعلقة: نزعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راووقها خضير. طيب، إذا قال بتنا يناولنا المدام بكفه، يعني يناولنا في النوم، يناولنا في النوم في المنام المدام الخمر بكفه، من ليس يخطر أن نراه بباله، من كان لا يظن أننا سنستطيع رؤيته بباله، ما خطرت رؤيتنا له بباله. يريد أن يقول إن هذه المحبوبة التي تناولنا المدام ما كانت تتخيل أننا نستطيع أن نراها، لأنها محجوبة، لأنها ممنعة، لأنه حتى الخيال هو حتى الحلم لا يستطيع أن يجود بها، لكننا استطعنا. يقول أن إن أحلامه قادرة أن تصل إلى ما لا يستطيع أحد أن يصل إليه، أن تصل إلى ما لا يستطاع تحقيقه. هل خلي الخمر على الجنب، المتنبي لا يقصد الخمر، المتنبي فوق الخمر. المتنبي قلنا ذلك كثيرا في حلقات سابقة، المتنبي والخمر لا يتفقان ولا يقتربان. إنما أراد أن يقول إن الأحلام الصعبة، الطموحات، الأمنيات العالية التي تكون خيالا فوق الخيال، التي يعني حين تذكرها لأحد سيقول عنك إنك مجنون. يعني حين تقول إنني سأحط على القمر لإنسان عاش مثلا في ما قبل الميلاد، إنني أستطيع أن أمشي على القمر، سيقول إنك مجنون. هذه أحلام لا تخطر ببال أحد، ويريد أن يقول إن طموحاتي التي أحاول أن أصل إليها لا تخطر ببال أحد، ولكنني سأحققها حتى ولو ظن الجميع أنها مستحيلة التحقيق. هذه الفكرة التي يريد المتنبي أن يصل إليها، ليس الخمر وليس الحبيبة، ولا أن يرى حبيبته تناوله المدام في النوم لأنه لم يستطع أن يراها في الحقيقة تفعل ذلك. ليس هذا هو المقصود بذاته أو لذاته، أراد ما هو أبعد من ذلك، أراد أن يؤسس لما سيقوله بعد حين من الدهر، حين سيقول أريد من زمني، البيت الشهير الذي دائما أتكئ عليه أنا، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. طيب، ثم قال طبعا المدام ابن الرومي، بس احنا ذكرنا طوفنا في أسماء الخمرة عند الشعراء ونسينا ابن الرومي اللي قال قارن ما بين المدام الحقيقية كأس الخمر وما بين مدام الشفتين، خمر الشفتين. فقال فقلت مدام أفواه الغواني، هذا ابن الرومي، فقلت مدام أفواه الغواني مدام لا يعادله مدام. ثم قال في البيت الرابع نجني الكواكب من قلائد جيده ولنال عين الشمس من خلخاله. نجني نحصل ثمر، يعني الجنة ثمر وتحصيل هذا الثمر، ولذلك الله تعالى إيش قال وجنى الجنتين دان، جنى ثمر. نجني الكواكب من قلائد جيده، شبه القلادة التي في جيده، شبه حباتها بالكواكب، والكواكب يعني أبيض. ليش شبه بالكواكب؟ الجامع بينهم البياض، الكواكب بيضاء والقلادة بيضاء، قصد يقول درر، أنها مصنوعة من الدرر. فقال بتنا أو نجني الكواكب من قلائد جيد العنق، من قلائد جيده وننال، نأخذ عين الشمس من خلخاله، لأن الخلخال يكون مصنوعا من الذهب. فقال لك شبه الخلخالة بالشمس في صفرته، وشبه القلادة بالكواكب، كل حبة كوكب في بياضها أو في البياض. فقال لك نجني الكواكب من قلائد جيده وننال عين الشمس من خلخاله. ومرة أخرى ليس المقصود بالمرأة هنا، ليس المقصود هنا لا خمرا ولا امرأة، إنما يريد أن يقول إنه سيصل بطموحه وبإرادته إلى الكواكب إلى الشموس. يعني هو لا يريد، لم يقنع بالأرض ولا بكوكب الأرض، يريد أن يصل إلى الكواكب التي في السماء، ويريد إلى الشمس، أن يصل إلى الشمس. وقال لك مو أطراف الشمس، وننال عين الشمس، بده يصل إلى عين الشمس. هذه كلها إشارات، الظاهر أمام القارئ أنه يقصد امرأة ويقصد حلما ويقصد خمرا ويقصد هيئة امرأة تقدم جميلة تقدم له في كفها مداما، وتلبس في جيدها عنقا من الكواكب، وتضع في قدميها خلخالا من الشموس. كله مشاهد أسطورية، هذه الصورة سينمائية، لكنها لو قلت أن امرأة كانت كذلك لكانت هي امرأة خيالية، ولكنه قصد أن هذه المرأة تعادل، هي معادل موضوع طموحاته، وأن هذه الطموحات خيالية، ولكنه قادر على أن يحققها مهما ظن أنها لا يستطاع إلى تحقيقها سبيل. إذن قال نجني الكواكب من قلائد جيده وننال عين الشمس من خلقاله. ثم قال في البيت الخامس بنتم عن العين القريحة فيكم وسكنتم طي الفؤاد الوالي. بنتم بانا معناته يعني غابة، بان الخليط على رأي جرير مثلا، بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من وصال وقطعوا من وصال القلب وقطعوا من حبال الوصل أقرانه. ولا مين كمان حكم؟ من زيدون توقع بنتم فمبت شوقا فمبتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا ماتت أمانينا. يعني شرزيك نونية من زيدون بنتم عن العين القريحة فيكم وسكنتم طي الفؤاد الواله والي. القريحة المريضة يعني فيكم يعني التي دميت مؤقها ومقالها بسببكم. فيكم هي في حق جر يفيد السببية. بنتم عن العين القريحة فيكم ما كان لهذه العين أن تقرح إلا بسببكم، ما كان لها أن تمرض ولا أن تدمى إلا بسببكم. وسكنتم طي الفؤاد الواله، صحيح أنكم رحلتم وسببتم لعيون القرح وسببتم لها المرض والرمد والعمى، إلا أنكم ساكنون في أعمى في طي الفؤاد. طوى عليكم الفؤاد جوانحه أو غرفه أو أنحاءه فسكنتم فيه. وسكنتم طي يعني فيه أيضا فيه طي طي الفؤاد الواله. الواله الواله درجة من درجات العشق كبيرة، فالواله العاشق يعني. طبعا شوف كيف الاطباق والمفارقة بين بنتم وسكنتم. صحيح أنكم بعدتم لكنكم بقيتم، بعدتم بالجسد وبقيتم بالروح، بعدتم بالمادة بالفراغ الذي تحجزونه فيزيائيا ولكنكم بقيتم في القلب ساكنين في هذا الفؤاد. وسكنتم طي الفؤاد الواله، طبعا في هون ضرورة شرعية لا أدري كانت ضرورة لكنها أيضا تجاوز لغوي من المتنبي، ليس أول مرة يفعله. الواله هذه جدرها ولها وولها فالهاء أصلية، فهنا يفترض أن تكون ليست الهاء هي الروي، لأنه هو قال خلخاله وبباله وخياله وزياله، قبلها الروي هو اللام، والهاء تكون دائما ضمير في هذه الكلمات. هنا ليست الهاء ضميرا، إنها يعني حرف أصلي في الكلمة. ثم قال في البيت السادس: فدنوتم ودنوكم من عنده وسمحتكم وسمحتم وسماحكم من ماله. فدنوتم أيها القصيون، يخاطب المحبوبة، ودنوكم من عنده الهاء عائد على العاشق اللي هي الواله، أي من عند الواله، أي أن العاشق هو الذي أدناكم بحبه، أما أنتم فلا تريدون أن تدنوا من هذا العاشق، إنما دنوتم أدناكم هو بشدة عشقه لكم. وسمحتم وكرمتم، وسماحكم وكرمكم من ماله، يعني أنتم بخلاء لكنه جعل لقاءكم كريما في المنام، فكان السماح خيالا وكان البخل واقعا، ففي الواقع بخلتم ولكنكم في المنام أو في الحلم كرمتم، وما كان هذا الكرم لولا أن فؤاد العاشق استجلبكم فجعلكم تمنون عليه أو تكرمون عليه بزيارة أو برؤية. فدنوتم ودنوكم من عنده وسمحتم وسماحكم من ماله. ثم قال في البيت السابع: إني لأبغض طيف من أحببته إذ كان يهجرنا زمان وصاله. قل أنا أكره طيف المحبوبة، السبب أن طيفها يذكرني بها وتذكاري لها وتذكار لوصالها، فكانت قد واصلتنا زمنا فالآن هجرتنا وانقطعت عنا، فطيفها يذكرني بالهجران لا بالوصال، إذ إن زمن الوصال كان قصيرا أما زمن الهجران فكان طويلا، فهو يعيد إلي ذكرى بائسة وذكرى حزينة هي ذكرى الوداع، فيقول: يا ليت طيف المحبوبة لا يزورني، لأن زيارته تنغص علي حياتي وتزيد الحزن في قلبي. إني لأبغض لأكره طيف، طبعا الطيف ما تراه في المنام، وأصل الطيف بالمناسبة من الجن، إن الذين آمنوا إيش إذا طاف بهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون. فاطمة ستحقق لنا الآية، أنا أستغفر الله أحيانا يعني تند مني كلمة في الآية، لو ندت في غير الآية في حديث أو في شعر أو في غيره لكان الأمر أهون، لكن أتوقف عند الآيات. تذكروا فإذا هم مبصرون طائف من الشيطان. تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن إني لا أبغض طيف، هو أصلا من الشيطان، وهو ما يأتي لل يعني صورة صورة من تحب في المنام، نعم من أحببت إذ كان يهجرنا زمان وصاله، لقد كان يداوم على الزمان على الهجر زمان الوصال. ثم قال في البيت الثامن مثل الصبابة وتروى مثل الصبابة، يعني أبغض طيف من أحببته مثل ما أبغض الصبابة، فهي نعت لطيف قد تكون أو نعت للمفعول به أو مفعول به لأبغض، إني لأبغض طيف من أحببته أو نعت لمفعول مطلق بغضي الصبابة أو مثل الصبابة أو هذا مثل الصبابة، فيكون إذا كانت بالرفع فتكون خبرا لمبتدئ محذوف تقديره هو مثل الصبابة أو الذي أقوله مثل الصبابة، وإذا كانت بالنصب فتكون غالبا نعتا لمفعول مطلق محذوف، إني لأبغض بغضا مثله مثل الصبابة والكآبة والأسى فارقته، فارقت هذا الحبيب فحدثنا اللي هم الثلاث الصبابة والكآبة والأسى من ترحاله بسبب ترحاله. قال لك ليش أنا أبغض طيف المحبوب؟ لأنه طيف المحبوب إذا فارقني حدثت من وراء مفارقته، أو إذا فارقته أنا حدثت من وراء مفارقتي ثلاثة أشياء تسبب بها، هي الصبابة وهي شدة الشوق، والكآبة وهي معروفة، والأسى وهو شدة الحزن. فقال لك إني أبغض طيفه لأن طيفه يذكرني بهجرانه، وهجرانه يعني فراقه، وفراقه ينتج عنه ثلاثة أشياء هي الصبابة والكآبة والأسى، والصبابة شدة الشوق. جهد الصبابة في بيت آخر، جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. ثم قال في البيت التاسع وقد استقدت من الهوى وأذقته من عفتي ما ذقت من بلبالي، يعني أنني صبرت على الهوى وقتلني هذا العشق فأنا مقتول، فطالبت العشق بدمي. هذا معنى استقدت، استقدت يعني إيش؟ اقتصصت من القود، والقود الدية التي تدفع مقابل لأهل القتيل مقابل دمه. ولذلك إيش قال عمر بن ربيعة؟ قال نحن أهل الخيف من أهل منى ما لمقتول قتلناه قود. يتحدث عن النساء الجميلات، يقول نحن نقتل بالعشق، وبالتالي ليس لنا علينا دية لأنه هذا قتل معنوي، وهو طبعا أشد للقتل الحقيقي، لو قتل حقيقي في إراحة، بس القتل المعنوي يعني القتل بالعشق بالحب بالولا هذا قتل مستمر، موت مستمر. فقال لك وقد استقدت من الهوى، يعني الهوى العشق أعطاني الدية، فاستطعت فقدرت عليه، فلما قدرت عليه عففت. شوف المتنبي يفتقر بعفته في غير موضع، قلنا ذلك في غير حلقة أيضا، إنه كان عفيف وغير فؤادي للغوالي رمية وغير بناني للزجاج ركاب، مش أنا الذي تقتلني نظرة امرأة، عنده عفة وعلو، وغير فؤادي للغواني رمية يرمينني بعيونهن، وغير بناني للزجاج ركاب تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن، يعني القنا بالقنا لعاب، فأنا لا ألعب إلا بالقنا لا ألهم عن النساء. فبيقول لك أنا عندما قتلني العشق طالبت العشق بأدية لثمن لدمي، فأعطاني هذا الثمن بأن أقدر عليه، يعني بأن أقدر على المحبوبة بأن أواصلها وأن أفعل معها ما شئت، فتراجعت لما أقر لي بأنه قتلني وأنني أستحق الدية، عففت فكافأته على يعني، فلما عففت عنه أذقته من الحزن ما قد أذاقني في السابق. قال وقد استقدت من الهوى وأذقته من عفتي ما ذقت من بلباله، البلبال يعني شدة الحزن، وهيك الحزن الذي يذهب بالبال ويسهم البال. فقال لك لما قدرت عليه وأعطاني نفسه عففت عنه، وكنت قدرت عليه عففت عنه، فأذقته ما أذاقني، أذاقني بهجرانه الحزن فأذقته بانقطاع عنه الحزن أيضا، فتعادلنا. وأصل القواد، شوف الجمال في اللغة العربية، أصله من قادة يقود، لأن القاتل إذا قتل القتيل يقاد، يقودون القاتل، قادوا، قادوا يعني سلموه، قاد القاتل إلى أهل القتيل، فإن شاء أهل القتيل عفوا عن القاتل أو اقتصوا منه، فسمي هذا القود أو سمي هذا القود، إنك تقود القاتل إلى أهل القتيل سمي قودا، ويعني القصاص ويعني الدية، لكن من قادة، من الفعل قادة مصدر كأنه. وقد استقدت من الهوى وأذقته من عفتي ما ذقت من بلباله، ثم قال في البيت العاشر ولقد ذخرت، الآن تطلع ذات العظيمة، ولقد ذخرت لكل أرض ساعة تستجفل الضرغام عن أشباله، ذخرت خبأت أعددت كنزت أعددت، ولقد ذخرت لكل أرض، لكل أرض طبعا هذا الحذف عند المتربي، قصد يقول لفتح كل أرض، فحذف المضاف لفتح كل أرض، لقد أعددت لفتح كل أرض ساعة واحدة فقط، لأن الأرض لا تأخذ معي في فتحها إلا ساعة واحدة، يريد أن يقول إن قوته ضاربة، وإنه إذا قصد أرضا يريد أن يفتحها فإنها لا تستغرق معه ساعة واحدة. ومرة أخرى ليس المقصود القتال في المعركة، طموحه أي أرض تستصعب عليه، أي طموح يستعلي عليه يقصد إليه بقوته وبإرادته، فلا يستغرق معه هذا الطموح غير ساعة واحدة حتى يحققه. طبعا الساعة كمان مجازية، ليس المقصود الساعة لستون دقيقة، يعني غير وقت قصير، ولكنه المقصود أنه يعني سهولة الأمر عليه إذا أراد أن يحقق ما يريد، في حين أن الآخرين يصعب عليهم ذلك صعوبة بالغة. ولقد ذخرت لكل أرض ساعة تستجفل الضرغام عن أشباله، يعني تجعل الضرغام يجفل، والجفل الخوف الارتعاد، والضرغام الأسد الشجاع، يعني تجعل الأسد الشجاع يخاف فيهرب عن أبنائه فيتركهم بلا حماية. يريد أن يقول إن هذا الطموح الذي أسعى إليه لا يستطيعه شجعان الرجال، أي فرسان الكبار الذين يقصدون معالي الأمور، إن هذه المعالي الأمور تستصعب أو تصعب حتى على الفرسان منهم، أما أنا ففارس الفرسان فإن قدومي إلى هذه المعارك وإلى هذه المطامح تجعل الفرسان أنفسهم يفرون من أمامي. ولقد ذخرت لكل أرض ساعة تستجفل الضرغام عن أشباله، والضرغام واحد من أسماء الأسد، وأسماء الأسد عند المتربي دراسة، أنا حاطها لحالها عشان أبحثها في كتاب وحده. والضرغام ذكر هذه اللفظة غير مرة، قال مثلا ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام في من تصيده. ثم قال في البيت الحادي عشر تلقى الوجوه بها الوجوه وبينها ضرب يجول الموت في أجواله، يريد أن يدلل على شدة هذه المعركة، اللي معركة الطموح بالمناسبة مرة أخرى، وإن شئت أخذها على المعركة الحقيقية، فقد كان المتلبي فارسا بلا شك. إيش قال؟ تلقى الوجوه بها الوجوه، وجوه الفرسان تتلاقى، يريد أن يقول ما في غدر، ما في خيانة، ما في إن أنا أريد أن أحقق طموحي على أكتاف الآخرين، ما أصل إلى ما أريد بتحطيم الآخرين. شوفها عظيمة حتى في زماننا يستفاد منها، إنه في ناس يبنون أمجادهم على أكتاف الآخرين، هو بتحطم اللي أمامه عشان يصعد، بالدسيسة، بالنميمة، بالخيانة، يعني تلفيق التهم إلى آخره. قال لك لا، أنا مطامحي أواجهها، أنا الذين ينافسونني على المعالي أواجههم. تلقى الوجوه بها الوجوه، في مواجهة، وبينها يعني بين هذه الوجوه ضرب يجول الموت في أجواله. شو قالت؟ يجول يتحرك، والأجوال الأنحاء، شو كيف الجناس بين يجول وأجوال، كلمتان متشابهتان في اللفظ مختلفتان في المعنى، يجول يتحرك في أجواله في أنحائه. فقال لك يعني كانت أنا أواجه مخاوفي، أواجه مطامحي، أواجه المعركة الفرسان الذين أو المصاعب، كأنه كنا عن الصعوبات والمخاطر التي تكتنفه في الطريق إلى المعالي، في الطريق إلى مطامحه، بالفرسان، فيريد يقول أنا أواجههم، لا أهرب منهم، لا أنقص، لا أتقاعس، أواجه هذه الصعوبات وهذه المخاطر وأقاتلهم وجها لوجه حتى أصل إلى ما أريد. نفس عظيمة نحن نحكي هذا في بداية الثلاثينات من عمره، طبعا هو قال ما هو مثل هذا أو زيادة في, في, في عمر أقل بكثير من هذا، فهو فطر على هذه النفسية العظيمة التي أنا أش واحد من أسباب شرحي لديوان المتنبي هي أن تستشف معاني الإباء والعزة عند في نفسية المتنبي فتنقلها إلى الأجيال التي تسمع لك. أقول يا نفسي أنا جزء كبير من عزة النفس التي أعودت نفسي عليها هي مما استفدته من معاني أبيات المتنبي في عزة عظيمة، في أنفة، أنفة إيمان بنفسك. ما في واحد بتعبيرنا اليوم يتنمر عليك ويحطمك، ما في يحطمك، أنت بتعلو على تحطينه، أنت بتحطمه بتطلع فوقه إذا بده يحطمك، إذا أراد يعني يواجه مواجهة، ما في عنده هروب ولا نكوص. إذا قال طلق الوجوه بها الوجوه وبينها ضرب يجول الموت في أجواره، ثم قال في البيت الثاني عشر ولقد خبأت ولقد خبأت من الكلام سلافه وسقيت من نادمت من جرياله. قال لك أنا عندي إيش قدرة عظيمة على صياغة القول، على فن الشعر، فإذا جلست من نادمت من الملوك أعطيتهم الجريال وخبأت السلافة، فيسمعون الجريال فيهمون فيقولون أن لك هذا، فأقول لهم إنه الجريال، فماذا لو سمعتم السلافة؟ فما الجريال والسلافة؟ السلافة اللي هي أرقى أنواع الخمر، والجريال الأحمر من هذا الخمر يعني أقل من السلافة، أقل جودة. وقيل السلافة يعني ليش أرقى أنواع الخمر؟ لأنها تعصر دون وطئ، يعني ما بتفعصوا برجليك، لأن كل بيستأجروا ناس يفعصوا الخمر العنب الأحمر هذا بالأرجل مشان يفعصوه، بس يفعصوه برجلهم يعني يخمروه يصير خمر. فقال لك لا، هذا استحلب من العنب دون وطئ، لكن هذا السلافة الخمر العالي. الجريال لونه أحمر من العنب الأحمر بس أقل. فقال لك ما سمعتموه جريال، أنا مخبي السلافة لأمر أعظم، أنتم لا تستحقون أن تسمعوا السلافة. ولقد خبأت من الكلام سلافه وسقيت، أما الذي شربتموه سقيتكم إياه وسقيت من نادمت من جرياله. ثم قال في البيت 13 وإذا تعثرت الجياد بسهله برزت غير معثر بجباله. قال لك الناس إذا تعثرت بسهل الكلام مع أنه أعلى فتعثروا بسهله، أنا إيش برزت أمامهم. إذا لم يستطيع الناس والشعراء يا سيف الدولة تريدني أن ألمح أم أصرح، الشعراء الذين عندك يتعثرون بسهل الكلام وأنا أبرز غير متعثر بجبال هذا الكلام، أنا جبال الكلام عندي سهلة وهم سهل الكلام عندهم جبال تعثروا به. فاعرف من نادمت يا سيف الدولة، فاعرف حقي بين الشعراء، أفي كل يوم تحت ضبني شويعر قصير ضعيف يقاويني قصير يطاول. أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. على رأى المتشاعرين، شوف قديش يعني حط منزل، لأنه بالفعل كانوا يواجهونه حسدا، وهو ما كان عنده إلا أن يعلو بنفسه حتى لا يحطم. هذا واحدا من أنفة المتنبي، من الأنا المتضخم عند المتنبي، ليست جبلة بالأساس عنده، إنما هي محاولة لحماية نفسه من تغول الآخرين عليه. مسمي اليوم تنمر شعراء الآخرين، يقول لك أنت ما تعرف الشعر، بدي أتنمر عليك طبعا، بدي أستعلي عليك، لأنه لو لم أستعلي عليك لداستني، لو لم تكن عندي أنا، هيك المتنبي كأنه يقول لو لم تكن عندي أنا متضخمة لداستني أقدام الجهلة الذين يسمون أنفسهم شعراء والذين يظنون أنهم يعرفون بالشعر. قال له وإذا تعثرت الجياد بسهله برزت غير معثر بجباله. دعونا نتوقف عند هذا البيت 13 في هذه القصيدة من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 29 بعد 123، فإذا ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.